يعني أنه لا يطمئن بصلاته، فإنه يعني لم يصلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسرع في صلاته ويأتي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي 3 مرات، لأن هذا الرجل كان جاهلا في أحكام الصلاة وفي أركانها وما يجب لها من الاطمئنان. وقد جاء في الحديث أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجوده. فهذا الرجل كلما جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما قال هذه المرة يعفى عنك ولكن في المرة القادمة، في المرات القادمة فيما بعد عليك أن تحسن صلاتك. فلما رأى هذا الرجل أنه كلما سلم رده عليه الصلاة والسلام وكان جاهلا، فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، حلف بالله الذي بعثه، ما قال وحياتك، ما حلف بالرسول عليه الصلاة والسلام كما يفعل بعض الناس يحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك. فهذا حلف بالله، قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فعند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمه كيف يصلي، علمه كيفية الصلاة، وركز على الركن الذي كان مهملا به أشد من غيره وهو الاطمئنان، فإنه كان لا يطمئن، يعني أنه يسرع لا يتم ركوعا ولا سجودا ولا قياما ولا قعودا. فهذا هو السرقة من الصلاة. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني الفاتحة وغيره، ثم اركع. علينا أن ننتبه على أي شيء ركز النبي عليه الصلاة والسلام، اركع حتى تطمئن راكعا. الاطمئنان الركود والثبات على الحالة، إن كان راكع، إن كان قائم، إن كان ساجد، إن كان قاعد، هذا هو الاطمئنان، يثبت حتى يسكن كل عضو في مكانه ويأتي بالأذكار المطلوبة الواجبة في كل حالة من حالات الصلاة. قال اركع حتى تطمئن راكعا، معلوم أنه إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات فأكثر، ثم اركع ثم ارفع حتى تطمئن قائما. بعد ما يرفع من الركوع لا بد أن يطمئن قائم حتى لا يشبك بين الركوع والسجود، من حين ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهو بحركة بدون اطمئنان. لا، إذا رفعت اثبت قائم، ضع يديك على صدرك ثم اثبت حتى تطمئن قائما، حتى يثبت ويسكن كل عضو في مكانه. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. السجود معروف، يضع ركبتيه ويضع يديه مبسوطة ممدودة الأصابع مبسوطة متجهة إلى القبلة، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه يرفع، ثم ينصب رجليه ويجعل أطراف أصابعه متجهة إلى القبلة. هذه حالة السجود. اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني لا ترفع بسرعة. وفي هذه الحالة وش يقول؟ يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة وكرة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. يعني ما ترفع ثم تسجد مباشرة، لا، تجلس حتى تطمئن، تركض، يثبت كل عضو في مكانه، ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد، يعني السجدة الثانية، حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا هو المطلوب من إتمام الركوع والسجود والقيام والقعود مع الخشوع، وهو حضور القلب. ما يكون يركع ويسجد ويقوم يقعد ما يدري ماذا قال وماذا قرأ الإمام وكم صلى، ما يدري زاد أو نقص. إذا كان قلبه مشغول في دنياه أنه ما خشع، والخشوع لب الصلاة وروحها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن فالصلاة بما أنها الركن الثاني من أركان الإسلام وعبود الإسلام والصلة بينه وبين الله، يجب أن نتمها حتى تنفعنا وترفعنا عند الله. أما إذا استخف الإنسان بها، صلى كأنه يخاف من عدو يداهمه بسرعة، لا يثبت لا في ركوع ولا في سجود ولا في قيام، معناه أنه ما صلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وقف واستفتح وتعوذ وبسملا، ثم قرأ الفاتحة ثم السورة ثم ركع ركوعا مطمئن. فإذا رفع كذلك وقف، يقول ربنا ولك الحمد، بعد إذا رفع سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الواصف يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا رفع وقف حتى يقول القائل قد أوهم، يعني كأنه لطول قيامه كأنه نسي، ثم يسجد، يكبر ويسجد، هكذا أيضا يطيل السجود أقل ما يكون، يقول سبحان ربي ثلاث مرات، عن ربي الأعلى 3 مرات، كما أنه في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع ويجلس يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، يجلس مطمئن. إذا الإنسان أراد أن صلاته تنفعه عند ربه فليؤديها هكذا، يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمنا أيضا بالقول كما سمعنا في هذا الحديث. فإذا إذا أردت أن صلاتك تنفعك وعند الله ترفعك فتدخل بها الجنة برحمة الله، أحسنها، أحسن صلاتك، يعني صلها صلاة صحيحة باطمئنان. مهما كان عندك من الشغل والعمل فالصلاة ألزم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ركز على لهذا الرجل على الركن الذي كان يخل به كثيرا، وهو عدم الاطمئنان. ولذا في كل حال يقول حتى تطمئن، حتى تطمئن. فإذا أردت أن صلاتك تكون لك نورا وبرهانا يوم القيامة وشافعة ونافعة ومدخلة الجنة فحافظ عليها، حافظ عليها في أوقاتها وفي طهارتها وفي التجمل فيها. خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. هكذا من يريد أن صلاته تنفعه وترفعه عند الله. أما صلاة المنافقين فالله عز وجل ذكر أنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم ما يصلون صلاة صحيحة. أحدهم يركع ويسجد ويقوم ويقعد تحلة قسم حتى يوهم نفسه بأنه صلى، وما صلى، ما صلى. إذن فيجب علينا أن نعرف قدر الصلاة ومكانتها عند الله، فإنها الصلة بيننا وبين الله، نحافظ عليها في أوقاتها، في شروطها، في أركانها، في واجباتها، حتى تكون صلاتنا بإذن الله نافعة لنا وشافعة. لا تكون صلاتنا اسم صلاة مثل صلاة الرجل هذا الذي قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وإذا جهل الإنسان شيء يسأل، فهذا الرجل لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يردده في كل مرة يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي، عرف أنه ما يعرف شيء، فسأل، قال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس عيبا أن تسأل حتى تصحح صلاتك وجميع أعمالك، العيب والإثم على أن يمنعك الحياء أو الكبر من السؤال أو الجهل المطبق، حيث أن الشيطان استولى عليك وتكبرت وامتنعت عن السؤال. اسأل، ليس عليك عيب انك تسأل،

أيام حياته قبل فواتها. لا ينبغي لنا أن نضيع شيئا من الصلاة. إذا ضاعت الصلاة سقط عمود الإسلام، وأي بناء سقط عموده فإنه يسقط. والمقصود كما عرفنا الخشوع وحضور القلب والاطمئنان، سواء نفلا أو فرض. الصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك. فاجتهد واحرص واتق الله كما قال عز وجل: اتقوا الله حق تقاته، يعني بقدر الاستطاعة اتق الله حق تقاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث أحلف عليهن: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. قال: والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد. وقال الألباني: صحيح لغيره. نعم. يقول: ثلاث أحلف عليهن، يعني على أنها ثابتة وأن ثوابها لا يضيع عند الله. أولها الصلاة. لا يجعل الله من لا سهم له في الإسلام كمن لا سهم له. نعم. الذي ليس له سهم في الإسلام ليس مثل الذي ليس له سهم. وأسهم الإسلام ثلاثة. وأسهم الإسلام ثلاثة: الأول الشهادتين، الصلاة والصوم والزكاة. الصلاة والصوم والزكاة هذا بعد الشهادتين، لأن الأساس الإسلام، لكن له قال أسهم الإسلام، يعني بعد الشهادتين. فإذا حافظ على الصلاة المحافظة التامة بأن أداها كما فرضها الله وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فهذا هو الذي جاء بالصلاة كما يريد الله، في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفي قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذا السهم الأول، لأن الصلاة كما نعلم هي أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذا قال في حديث آخر: لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. الذي لا يصلي لا حظ له في الإسلام. والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه إذا لم يصلي فليس أخونا في الدين، بل هو خارج عن الإسلام. ويقول: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم السهم الثاني الزكاة. الزكاة قرنها الله في الصلاة في آيات كثيرة وفي الحديث أيضا جمعها النبي عليه الصلاة والسلام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وهكذا. وكما يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الله قرن ثلاثا بثلاث لا يقبل الله واحدة دون الأخرى. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه، لأن طاعة الله ما عرفت إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، هو المشرع عن الله عز وجل والمبين لعباده، فهو الذي دلنا على الله وعلمنا دينه وهدانا إليه بالقول والفعل. وأما هداية القلوب فهي بيد الله عز وجل. إذن الزكاة هي السهم الثاني من أسهم الإسلام، يعني بعد الشهادتين. السهم الثالث الصوم، لأن الصوم كما نعلم أمانة بين العبد وبين ربه، سر ما يعلم حقيقته وكماله والمحافظة عليه وصيانته إلا الله. ولذا قال عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، يعني جزاؤه غير محدود، لأنه يدع شهواته من أجل الله. فإذا أيضا حافظ على جوارحه في صيامه من أجل الله هذا هو المطلوب. أما من صام عن الطعام والشراب ولكنه أفطر على المحرمات الأخرى من قول الزور والبهتان، غيبة، كذب، سباب، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. تصوم عما أحل الله وتفطر على ما حرم الله، حافظ على هذا السهم من أسهم الإسلام حتى تحصل على النتيجة والوعد الذي وعد الله وهو لا يخلف الميعاد. فليس الإسلام بالتسمي، لكنه شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. والأعمال إذا لم تكن صحيحة ولم تكن خالصة فلا تنفع. العبرة بالأعمال الصالحة، والعمل ما يكون صالح إلا إذا كان خالص لله وموافقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعظم وأهم ما يكون الصلاة. الصلاة ذكرها الله في كتابه في آيات كثيرة، مدح المحافظين عليها وذم المتساهلين بها، وذكر الوعد الصادق لمن حافظ عليها، ووعد وذكر الوعيد الشديد على من تساهل بها، مدح من حافظ عليها ووعده جنة الفردوس، وذم الذين تساهلوا بها وعدهم بغي، وهو واد في جهنم. فإذا ليس المقصود أن الإنسان يتسمى بالإسلام فقط، المنافقون تسموا بالإسلام ويتظاهرون بأنهم مسلمون، لكن ما نفعهم ذلك، لأن الله يعلم سرائرهم ويعلم أنهم كاذبون. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كما وصفهم الله إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، ما يصلون لله. فالواجب على المؤمن أن يحقق دينه وإيمانه ويحافظ على عمود الإسلام حتى تكون صلته بربه قوية، هي الصلة بينه وبين الله، وهي التي تكون لك نورا وبرهانا يوم القيامة. الصلاة نور، أول ما تحاسب يوم القيامة عن الصلاة، والصلاة التي تنفعك وترفعك وتنجيك هي الصلاة الصحيحة التي تؤديها كما أمر الله بها وكما شرعها وكما كان صلى الله عليه وسلم يصلي: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأصحابه رضي الله عنهم نقلوا لنا كيفية صلاته، كأننا معه الآن، ما تركوا لا شاردة ولا واردة، لا حركة ولا سكون. من صفة صلاة عليه الصلاة والسلام لا قولا ولا فعل إلا ذكروه وطبقوه وعلموه للتابعين، والتابعون ما نقلوه لمن بعدهم حتى وصل إلينا. ومن جهل شيء فليسأل، اسأل، مثل ما قال رجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. ما في عيب، عيب أنك تسكت على جهلك وترى أنك أكمل الناس، ربما الطهارة لا تحسنها، وإذا جئت تصلي كأنك مطرود استخفافا بها، لا خشوع ولا ركوع ولا سجود إلا اسم، هذا ما ينفع. مثل ما قال عليه للرجل: ارجع فصل فإنك لم تصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط ولا بأس بإسناده إن شاء الله. قال الألباني: صحيح لغيره. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر. رواه في الأوسط أيضا. وقال الألباني: صحيح لغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة، ثلاث مرات. قال: ثم مه؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فذكر الحديث رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وقال الألباني صحيح لغيره. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرطهما: ولا علة له سوى وهم أبي بلال. ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال بنحوه، وتقدم هو وغيره في المحافظة على الوضوء. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث سلمة بن الأكوع، وقال فيه: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. وقال الألباني صحيح لغيره. وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وعلم أنهن حق من عند الله، دخل الجنة، أو قال: وجبت له الجنة، أو قال: حرم على النار. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته رواة الصحيح. وقال الألباني حسن لغيره. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. رواه أبو يعلى وعبد الله بن الإمام أحمد في زيادات على المسند والحاكم وصححه، وليس عنده ولا عند عبد الله لفظ مكتوب. قال الحافظ رحمه رضي الله تعالى عنه: وستأتي حديث أخر تنتظم في سلك هذا الباب في الزكاة والحج وغيرهما إن شاء الله تعالى. نعم، هذا الكلام وهذه الأحاديث كلها يدل على ما تقدم ذكره من وجوب المحافظة على الصلاة والاهتمام بشأنها وعدم التساهل بها، ولذا أمرنا أن نأمر أولادنا بها لسبع تليق على عظم شأنه، وأن نضربهم عليها لعشر، حتى إذا كبروا وقد ألفوها وعرفوها ما نتركهم وهم صغار، فإذا وجبت عليهم الوجوب الذي لا يسامحون به قلنا لهم: صلوا، وقد عتوا وكبروا وهم لم يعرفوا الصلاة. فالوالد والوالدة مسؤولون أمام الله، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. لا يظن الإنسان أنه معفى وأن ما عليه صلاح نفسه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. رعيتك منهم؟ أولادكم من تحت يدك. إن صلحوا فصلاحهم لك ولهم، وإن فسدوا وضاعوا خسروا أنفسهم وخسرتهم أنت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع بها، وصدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان لم يحافظ على الصلاة ولم يعرف قدرها ولا فضلها ولا مكانتها، من أين يصير صالح؟ حافظوا على الصلوات، حافظوا على أولادك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا في هذا الشهر من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين،